ما قيدته بثقة. هذا القسم يتعلق بالحديث الفرد، وقد مر بنا عندما ذكرنا الأخبار فكان تنقسم إلى أقسام ثلاثة: خبر متواتر، أو إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. وأن خبر الآحاد ينقسم إلى خبر مشهور وخبر عزيز وخبر غريب، ومنهم من يزيد رابعا بين المشهور والعزيز المستفيض، ومنهم من يجعل المستفيض والغريب والمشهور بمعنى واحد. فالغريب الذي ذكرناه هناك، الغرابة تنقسم إلى قسمين: غرابة مطلقة ويعبر عنها بالفرد المطلق، وغرابة نسبية ويعبر عنها أيضا بالفرد. فما سبق ذكره وهو قوله الغرابة المطلقة والفرد المطلق، وما ذكرناه في أول هذه الدروس، وهو أن الغرابة المطلقة والفرد المطلق هو ما تفرد به راو لا يشاركه فيه غيره، كحديث إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا غريب مطلق وفرد مطلق، حيث أنه لم يروي هذا الحديث إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن أمير المؤمنين الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الفرد المطلق وهو الغرائب وهو الغريب المطلق. والأصل في الأخبار الغرائب والأفراد المطلقة، الأصل فيها أن فيها ضعف، أن فيها ضعف وأن لا تخلو من علة، بل بعضهم حكم على الحديث الفرد والحديث الغريب المطلق بالنكارة، وقال وعرف الحديث المنكر ما تفرد به الثقة، ما تفرد به الثقة، وينسب هذا للخليلي وينسب هذا البرديجي أيضا رحمه الله تعالى، وأيضا ما لا ذكر ابن رجب أن أحمد ابن أحمد رحمه يقول بذلك أيضا. لكن الصحيح أن الحديث الغريب منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف على حسب رواته وعلى حسب قبول أهل العلم لذلك الخبر. فمن الغرائب ما هو منكر وباطل، ومن الغرائب ما هو صحيح واشتهر عند العلم قبوله. من ذلك أول حديث في البخاري وهو حديث غريب، ومع ذلك تلقت الأمة خبره بالقبول. ومن ذلك خاتمة البخاري أيضا فهو حديث غريب، وقد تلقاه العلم أيضا بالقبول والصحة، قد تلقاه العلم بالقبول والصحة. وأما من قال أنه اشترط في الصحيح أن يكون له راويان كما يذكر ذلك على الحاكم، فمعناه أنه لا بد أن يكون الحي فيه يكون مشتهرا، وأنه يكون يعني أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة، وليس معناه أن ما خلى من ذلك يكون ضعيفا عند الحاكم، لأن الحاكم لم يضعف حديث الأعمال بالنيات، ولم يضعف حديث كلمتان خفتان حبتان لسان حبتان الرحمن سبحانه وبحمده سبحانه العظيم، فدل أن قوله الصحيح أي ما هو في أعلى مراتب الصحة، وليس معناه أن ما خلى من هذا لا يكون صحيحا. أما الذي يعنينا هنا ما يتعلق بالغرابة النسبية، قوله والفرد ما قيدته بثقة، أي الغريب أو الفرد النسبي، الفرد النسبي، وذلك أن يكون الحديث مشتهرا ومعروف عند أهل العلم، إلا أنه يتفرد به ثقة عن شيخ له لا يشاركه غيره فيه. فمثلا الحديث يشهر من طريق مالك عن نافع بن عمر، ويتتابع الحفاظ عن رواته بهذا الإسناد، فيأتي راوي فيرويه مثلا عن غير نافع، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مثلا ما رواه سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث بهذا اللفظ نقول هنا هذا الحديث حديث غريب وهو فرد، حيث تفرد بهذا اللفظ يعلى بن عبيد من أصحاب الثوري، فروى الثوري عن عمرو بن دينار. والمشهور عند الحفاظ وعند أصحاب الثوري ومن رواه عن شعبة وغيره يروونه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف هذا الحديث من طريق عمرو بن دينار، فهو حديث غريب بالنسبة لعمرو بن دينار، فيحكم عليه بالغرابة النسبية. والفرد الذي قالهم الفرد ما قيدته بثقة، يتفرد بهذه اللفظة ثقة، عمرو بن دينار ثقة، وسفيان الثوري ثقة، ومع ذلك حكم العلم بهذا الحديث بالغرابة. والمحفوظ في هذا الحديث أي شيء؟ أنه من طريق عبد الدينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا يسمى ما تفرد به هذا الثقة بذكره دون غيره. ومسألة ما تفرد به ثقة أو ما قيدته بثقة، هل يعني ذلك تضعيفه؟ نقول على حسب النظر والصبر في طرق هذا الحديث. فإن كان الحديث لا يعرف إلا من طريق فلان ولا يرويه غيره، ثم جاء راوي وهو ليس بذلك الحافظ فرواه عن ذلك الراوي عن طريق غير ذلك الراوي الذي تفرد به، نقول هذا يعد علة يرد بها الخبر. وعلى هذا حكم الحفاظ على زيادة يعلى بن عبيد عن الثوري بأنها شاذة وبأنها منكرة، وعلوا الحديث بهذا التفرد، لأن أصحاب الثوري كوكيع وابن مهدي وغيرهم يرونه على الصواب، فيرونها عن الثوري عن عبد الدينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما إذا تفرد الثقة كما تفرد مالك عن نافع بن عمر بزيادة من المسلمين، أعلها بعضهم بالتفرد، لكن نقول مالك إمام وتقبل مفرداته ويقبل ما تفرد به، بل ذكر مسلم في مقدمته أن الزهري تفرد بـ90 حديثا لا يشارك فيه غيره. إذن هذا يسمى غريب بالنسبة، إذا قلنا غرابة بالنسبة، أن يعرف الحديث من طرق كثيرة، ويكون غريب من جهة هذا الرجل، يكون غريب من جهة الرجل يسمى هذا الحديث غريب. فإن كان هذا الرجل تفرد بهذا الحديث من الحفاظ الثقات ويمكن أخذه للحديث عن شيخ هذا ولا يوجد قرينة برده، فإنه يقبل. لكن إذا كان خلاف ذلك والحديث مشهور عن فلان من الناس ولا يعرف له طريق غيره، فنقول تفرد هذا الراوي بهذا الحديث من غير طريق المشهور يعد علة ويعد سببا لتضعيفه والقدح فيه. هذا ما يسمى ما قيدته بثقة أو قيدته بجمع أو مصر. جمع قال هنا جمع، ولك أن تقول أو مصر، أي تفرد به أهل بلد أو جماعة، لكن العبارة الأصح تفرد به أهل مصر. مثلا الحديث يكون مشهور عن أهل المدينة، ويخرج هذا الحديث من مخرج حديث أهل المدينة، ثم يتتابع الحفاظ والرواة عن رواة الحديث عن أهل المدينة، ثم يأتي راوي فيرويه عن أهل مصر أو عن أهل اليمن، نقول هذا الحديث غريب بالنسبة لهذا المصر، لهذا القطر أو لهذا المصر، لأن الحديث مشهور عند أهل المدينة، مشهور عند أهل المدينة أو عند أهل الحجاز، فهذا يسمى غرابة نسبية بالنسبة لمصر. وهذا أيضا ينظر في مسألة الحكم عليها، إذا كان الذي تفرد من أهل تلك البلاد من الثقات الحفاظ ورواه عن غير الثقات الحفاظ، فإنه يكون في دائرة المقبول. أما إذا كان فيه ما يدل على الخطأ، وذلك كما قال ابن ديني بالنظر في الروايات، فإن في النظر الروايات يعرف الخطأ، تبين لنا أنه أخطأ في إسناده، فإن يكون هذه علة يرد بها الحديث. مثلا حديث المشهور الذي يردده الجميع هو حديث كفارة المجلس الذي تناظر فيه مسلم والبخاري، فمسلم عندما سأل البخاري عن حديث رواه موسى بن عقبة عن سلم صالح بن أبي هريرة في كفارة المجلس، قال هذا حديث إسناده مليح رجاله ثقات، إلا أنه معلول، بل عبر البخاري بقوله إنه معلول. قال وما علته؟ قال الحديث رواه حدثناه موسى إسماعيل التبوذكي عن وهيب عن سهيل عن عوي بن عبد الله قوله، فجعله من قول من؟ قول عمده، بل قال البخاري ولا يعرف لموسى بن عقبة حديث روى عن سهيل هذا الحديث، يقول لا يعرف لموسى أنه روى حديث عن سهيل إلا هذا الحديث الفرد. فأصبح هنا نقول غريب من جهة من؟ هذا الحديث غريب من رواية سهيل بن صاع النبي عن أبي هريرة، وإنما هو مشهور عن من؟ عن عون من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يسمى أنه غرابة من جهة سهيل، من جهة موسى بن عقبة، غرب فيه موسى بن عقبة، ويسمى أهل العلم هذا الحديث يسمى إيش؟ بالغرائب، غرب فيه فلان، يكون الحديث مشهور عن فلان فيغرب به فلان من طريق آخر، يغرب من طريق آخر. قال أو قصر على رواية، أو أنه يزيد في المتن رواية لا يشارك فيه غيره، هذا أيضا يسمى أيضا غرابة، أي هذه اللفظة غريبة بالنسبة لفلان. وإذا تجد أن هذا الباب يشارك باب العلل، لأنها كل غرابة قد تكون علة يقدح فيها في المتن أو في الإسناد. فمثلا الحديث مشهور عن أبي هريرة أنه قال طهور إناءكم إذا ولغ في الكلب أن يغسل 7 مرات. هذا الحديث مشهور رواه الأعمش عن أبي صالح وعن أبي رزين عن أبي هريرة، وروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ثم رأينا من أصحاب الأعمش من تفرد برواية لا يشارك فيها غيره، وهي لفظة فليرق. أصحاب الأعمش يروون هذا الحديث بلفظ طهور إناء حبنا ولغ فليرق 7 مرات. وتفرد علي مسلم عن الأعمش عن أبي صالح أبي هريرة بزيادة لفظة فليرق، نقول هذا أو برواية، أي زاد رواية لا يشارك غيره فيها، فيسمى أيضا الحكم أيضا إيش؟ أن هذه غرابة وفرد، هذه اللفظة لفظة فردة أو غريبة نسبيا تفرد بها علي مسلم، فيحكم على هذه اللفظة على الصحيح من أقوال أهل الحديث أنها لفظة شاذة، أعلها بذلك النسائي، فالنسائي قال ولم يروي هذه اللفظة إلا علي بن مسلم، وقد ذكر ابن رجب أن علي مسلم رحمه تعالى أضر في آخر حياته، وأنه سمع هذا الحديث من الأعمش بعدما أضر، فتكون هذه إيش؟ علة وفي الحديث يضع بها الحديث. إذن هذه الغرابة تسمى غرابة أو قصع رواية، أي يعني إذن الغرابة الآن إما يتفرد ثقة بحديث لا وهو مشهور عن غيري، يعني يتفرد بحديث مشهور عن غير ذلك الصحابة عن ذلك الشيخ ويتفرد به هو، نقول هذه غرابة تفرد بها ذلك الثقة عن شيخه، يعني النسبة الغرابة النسبية إما أن تكون لشيخ وإما أن تكون لكتاب وإما أن تكون أيضا لصحابي، حيث مشهور عن مثل حديث إنما النيات مشهور عن من؟ عن عمر الخطاب، فيأتينا راوي فيرويه عن زيد بن سعد بن يسار بن سعد الخدري أنه قال، قل هذا حديث غريب بالنسبة لأبي سعيد الخدري، فيسمى غرابة نسبية تفرد به أهل مصر أي أهل بلد عن وهو مشهور عن بلد آخر، نقول هذا حديث غريب بالنسبة لأهل مصر مثلا الحديث من أحاديث أهل المدينة من الحديث تفرد بها المدينة، أو تفرد مثل حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تحدث بذر حديث قول عن بذر، هذا حديث إيش؟ حديث شامي تفرد بها للشام، فإذا أتى آتي ورواه من أهل المدينة قل هذا حديث غريب بالنسبة لأهل المدينة، مثل حديث ابن كثير عن سلمة عن حديث قتادة عن نضر عن أبي سعيد الخدري أنس قال أمر بقراءة الفاتحة وسورة، قال علم هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به أهل مصر أهل الكوفة أهل العراق، وهو حديث مشهور لكن زيادة وسورة تفرد بها أهل العراق، فعلها العلم ورد هذه اللفظة بالخطأ، أو إذن هذه الثالثة تفرد إما تفرد به ثقة أو يتفرد به أهل بلد أو يتفرد يشارك الحفاظ في الحديث لكن يتفرد برواية لا يشاركه غيره فيها، هذا أنواع التفرد، والحكمها أو حكم هذه الروايات نقول على حسب النظر وفي قرائنها وفي صحتها وضعفها. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، انتقل بعد ذلك عندما أنهى ما يتعلق الفرد انتقل إلى الحديث المعل، والحديث المعل هو كل حديث طرى عليه علة ويعبر عنه المحدثون بالحديث المعل، ومنهم من يعبر عنه بقاب لفظهم المعلل، وجاء عند البخاري وجمع من الدارقطني وجمع الحفاظ أنهم عبروا عنه بقولهم الحديث المعلول، وقد بالغ بعضهم فرد هذه اللفظة وعدها لحنا، بالغ بذلك العراقي في ألفيته وذكر ابن سيدة قال أنه لحن وأنه لست منه على ثقة، وذهب ابن هشام إلى أنه يطلق أيضا لكل شيء يعتريه مرض أنه معلول. أما من جهة اللغة فالمعل أصله من أعل، وهو إذا تغير وأصاب مرض ومفعوله يقال معل، أما المعلل فهو من أعله إذا ألهاه وأشغله، إذا ألهاه وأشغل بشيء يقال علله فهو معلل أي قد شغل وألهي، وأما المعلول فعند أهل اللغة ما يسمى شربة بعد شربة، أي شرب ورد الماء بعدما شرب، فهي الشربة الثانية بعد الشرب يسمى هذا معلول، فمن جهة الأفصح والأصح والأحسن أن يقال حديث معل، أن يقال حديث معل، وهو الحديث المعل هو كل حديث ظاهر إسناده الصحة يكون فيه علة تقدح في صحته، تقدح في صحته. ولذلك يشترط في العلة شرطان. الشرط الأول أن تكون العلة قادحة، والشرط الثاني أن تكون العلة خفية. فخرج بهذين الشرطين ما كانت علته واضحة أو غير قادحة. وإن كان بعض أهل العلم يطلق العلة على كل ما يضعف به الحديث، على ما يضعف الحديث، بل بعضهم أطلق العلة على ما نسخ حكمه، على ما نسخ حكمه يسميه حديث معلول. كالترمذي يطلق لفظة المعلول على الحديث الذي نسخ، الحديث الذي نسخ يسميه حديث معلول. ومنهم من يطلق الحديث المعل أو المعلول على الحديث الذي في راويه، الذي راويه كذاب أو متهم أو ضعيف، ويسميه حديث معلول، كما ذكر الجوزي في كتابه الأحاديث المعلة، وساق في ذلك أحاديث مكذوبة وموضوع وسماها أحاديث معلة. إلا أن أهل الاصطلاح يطلقون حديث المعلول أو الحديث المعل على الحديث الذي فيه علة تقدح فيه. وعلى هذا يمكن أن نقسم العلل إلى قسمين: علل قادحة وعلل غير قادحة. ويمكن أن نقسم أيضا على الإسناد والمتن، فهناك علة في الإسناد وهناك علة في المتن، وهناك علة في الإسناد تقدح في السند والمتن، وهناك علة تقدح في السند دون المتن، وهناك علة تقدح في المتن دون الإسناد، والعكس أيضا تقول علة تقدح المتن، علة متنية تقدح في المتن ولا تقدح وتقدح في الإسناد، وتقدح المتن ولا تقدح في الإسناد، ولا تقدح لا في المتن ولا في الإسناد. هذا يسمى تقسيم جهة العلل. إذن الحديث المعل قال: وما بعلة غموض أو خفاء. إذا كانت علة غامضة أو خفية توفر الشرط الأول، الثانية أن تكون قادحة. فهناك علل لكنها لا تقدح، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابن عباس في قصة أنه مر على قبرين. هذا الحديث رواه مجاهد، مرت عن طاووس عن ابن عباس، ومرت يرويه عن ابن عباس مباشرة. فهنا نقول هذا الحديث فيه علة، وهي علة الانقطاع. لكن نظرنا هل مجاهد مدلس؟ لا يعرف مجاهد التدليس. الأمر الثاني، هل سمع مجاهد بن عباس ولا سمع؟ نقول سمع. إذن أصبح ذكر طاووس من عدمه لا يضر في الإسناد، لا يضر في الإسناد. ويكون مجاهد له في ذلك إسنادان: مرة سمع ابن عباس، أولا سمع من طاووس وحدث عن طاووس عن ابن عباس، ثم أسنده عن ابن عباس مباشرة. فهنا نقول هذه علة لكنها ليست بقادحة، فلا يعل بها الحديث. ذاك لما تتبعه الدارقطني قال: ولا يضر، قال: ولا يضر ذلك، لأن الحديث كيفما دار يدور على ثقة، وإسناده صحيح. إذن هذه علة لكنها غير قادحة. العلة الثانية تكون خفية، قادحة وخفية. فإذا كان هناك علة ظاهرة واضحة، مثلا حديث يرويه الضحاك عن أبي صالح بن عباس، نقول حديث معلول حديث ضعيف، نقول حديث منكر وباطل. لماذا؟ لأن الضحاك متروك الحديث وضعفه ظاهر. لكن لو كان مثال آخر، حديث مثلا يرويه جابر يزيد الجعفي عن الشعبي عن غير شعبة، نقول حديث هذا معلول ضعيف، حديث ضعيف ولا يسمى حديث معلول عند جمهور المحدثين. لكن على قول من يرى أن كل حديث ضعيف يسمى معل يدخل هذا المعنى. إذن لا بد أن تكون علة خفية. العلة تكون في الإسناد، وقد تكون أيضا في المتن. علة الإسناد هو تتعلق إما بتسمية راو مكان راوي، يسمي راو مكان راوي، هذه علة، يجعل راو مكان راوي، وتكون قادحة إذا كان الذي تبدل ضعيف. أما إذا كان كلاهما ثقة فتبقى علة غير قادحة. مثال ذلك أيضا، مثلا عندنا من العلة التي في الإسناد ما رواه الترمذي عن الأعمش عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاج لم يخلع حتى يدنو من الأرض. حيث هذا ظاهره إيش؟ الأعمش ثقة، وابن عمر صحابي، والرابع الأعمش ثقة أيضا، لكن نقول هذا الحديث فيه علة، وعلته أن الأعمش لم يثبت أنه سمع من أحد صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا الحديث الأعمش عن أنس بن مالك، هو رأى أنس لكنه لم يسمع منه، فالحديث ضعيف وحديث فيه علة، علته أن الأعمش مدلس وأنه رواه عن أنس أو عن ابن عمر لم يسمع منهما رضي الله تعالى عنهما، فهو حديث ضعيف. أيضا من جهة العلل، من جهة العلل التي تكون هذه علة ضارة في المتن، سواء المتن ولا لا، نقول هذه علة ضارة في الإسناد وضارة في الإسناد، فيها انقطاع والمتن هو ضعيف. علة تكون في الإسناد وليس علة تكون في الإسناد ولا تكون ضارة للمتن، وذلك أن يكون الحديث صحيح، الحديث مداره صحيح، مثل الحديث ما ذكرناه قبل قليل، حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عون دينار بن عمر أن رسول الله قال بيع من الخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه علة، علة الإسناد وش علة الآن الشيء، أن يعلى بن عبيد رواه عن الثوري فجعل بدل عبد الله، بدل عبد الله بن دينار، جعل منه، جعل عون دينار، فنقول هذه علة، لكن المتن يضره، نقول متن صحيح. لماذا؟ لأن الحفاظ من أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهنا نقول هي علة إسنادية لكن لا تضر المتن لأنه ثابت. العلة التي تكون في المتن أيضا وفي الإسناد أيضا، مثل حيث ذكرنا قبل قليل ما تفرد عن المسهر اللعمش عن أبي سعيد هريرة وله زيادة لفظة فليرق، نقول اللفظة غير ثابتة وهي لفظة معلة لتفرد العلي مسهر بهذه الزيادة. أيضا من العلل مثل حديث الناس كانوا يعجبوا التيمم في شأنه كله في ترجوه تنعيم وتطهره وسواكه، لفظة سواكه هذا حديث رواه أبو داود من طريق مسلم بن الفراهيدي عن شعبة الحجاج عن أشعث بن الشحثاء عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فنظرنا في هذا الإسناد فرأينا أن أصحاب شعبة يرون هذا الحديث، محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد وهذا بن أبي إياس والحفاظ من أصحابه، ولا يذكر أحد منهم لفظة أسواك، فنقول هذه اللفظة إيش؟ هذه لفظة معلة لتفرد مسلم إبراهيم الفراهيدي بهذه الزيادة. إذا العلة تكون بوصل منقطع أو برفع موقوف أو بإدراج كلام في كلام العلة، يستطيع أن نحكم الحديث معل، وكل حديث تبين فيه ما يقدح بالإسناد والمتن هذا يسمى علة. من ذلك أن يصل المرفوع، أن يصل المنقطع أو يرفع الموقوف أو يبدل راوي مكان راوي أو يدرج كلاما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من حديث ما رواه ثابت موسى الرازي عن الأعمش عن أبي سفيان، أن رواه ثابت موسى الرازي عن شريك بن عبد الله النخعي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال، يقول ثابت أنه ينسب إلى وسلم يقول من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. هذا الحديث إسناده ثابت موسى الرازي لا بأس به، وشريك صدوق يخطئ ويضعف في بعض أحاديثه، الأعمش ثقة، أبو سفيان ثقة، جابر عبد الله صحابي، إلا حيث هذا عنده الموضوع، حديث موضوع. لماذا؟ لأنه أدخل كلام في كلام. وتنبه الحفاظ إلى هذه العلة وهي قول أن ثابت موسى دخل على شيخ عبد الله النخعي وهو يحدث، يسمع من حين يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم لما رآه التفت إليه شريك ورآه وكان من عباد زمانه وأهل زمانه ومن أعبد أهل زمانه، ورأى النور والضياء في وجهه، قال كلام من قبل نفسه من حسنت صلاته في الليل أضاء وجهه في النهار. سمع ثابت ظن الكلام ينسب لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فساق الإسناد وقال قال صلى الله عليه وسلم، قال هذا حين موضوع لن أخطأ في ثابت إنما من قولي شيخ. ذاك قال أهل العلم، يقول ابن مهدي، يقول ابن مهدي رضي الله تعالى أن أعلم علة حديث أحب إلي من أحفظ 20 حديثا، وكان يهاجر وكان يرحل في طلب علة لحديث. وإذا قال أبو زرعة وكذلك قبلهم أبو ابن مهدي وأبو حاتم وابن وار وغيرهم أن معرفة العلل طريقه هو أي شيء؟ جمع، طريقه جمع الروايات. قال ذلك ابن مدين رحمه تعالى كما ذكر الخطيب البغدادي عنه، قال تعرف العلل، تعرف بجمع الروايات، فإن بجمع الروايات يعرف مكان الخطأ. ولما سئل ابن مهدي عن هذا العلم قال هو ملكة يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. ولذلك قد تسأل من يعل حديث فيقول لا أدري، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. لماذا؟ يقول هذا الذي يظهر لي وهذا الذي يتبين، وهذا ليس هو ما يسمى يعني ضربا من الحظ أو جزافا من القول، وإنما يقول ذلك كما سأل أحدهم أبا زرعة، فقال ما حكم فساق الأسنان قال حديث منكر. قال من أخبرك بهذا؟ قال هذا حديث. قال ما علته؟ قال لا أدري لكنه منكر لا يصح. قال أتدعي علم الغيب؟ قال لا، ولكن اذهب إلى ابن وارى وإلى أبي حاتم واعرض عليهم هذه الصحيفة، كان معه صحيفة، فقال يضرب عليه هذا منكر وهذا باطل وهذا صحيح، فإن خالف قوله قولي فلك أن تقول لك، وإن وافقوني فهو علم يؤتي الله من يشاء. يقول فذهب إليهم فوافق، يقول فما قال فيه أبو حاتم أبو زرعة باطل قال فيه منكر. يقول فالمنكر والباطل معناهما واحد، وما قلت فيه صحيح قال فيه أيضا صحيح، وما قلت فيه لا أصل له قال باطل. يقول فعرفت أن هذا علم يهبه الله من يشاء ملكه. وهذا يعرف بكثرة النظر في الأسانيد وبجمع طرق الأحاديث وتتبعها، تستطيع أن تعرف أن هذا الحديث ليس من حديث فلان، ليس الحديث من حديث، وأن هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، إما لأنه يخالف الأصول أو يخالف القواعد الكلية أو يخالف مذهب هذا الراوي. مثلا حديث يعل الحفاظ، وهو حديث يونس عن حول سيرين، يونس عن هشام عسان سيرين عن أبي هريرة أنه قال من قاء من درع القي فعليه القضاء، إسناده رجاله ثقات لكن حكم عليه بالنكارة والعلة. لماذا؟ من أي جهة؟ قالوا من جهة أن أبا هريرة يفتي بخلافه، وقد أخرج البخاري صحيحه أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. فيقول كيف يفتي أبو هريرة بهذه الفتوى وعنده حديث أن من درع القي عليه القضاء؟ فقالوا حديث منكر، والمحفوظ عن أبو هريرة أنه يقول ذلك. فينظر حافظ يقول هذا حديث منكر. مثلا يعرف عن الصحابي قول يشتهر عنه قول، مثل مسعود كان يثبت عنه أنه يرى أن المعوذتين ليست من القرآن، ثم يأتي راوي يروي أن ابن مسعود يقول من قرأ المعوذتين فله كذا، نقول هذا حديث باطل منكر دون أن ننظر لإسناد. لماذا؟ لأن متقر عندنا أن ابن مسعود يقول أن ليست سورة أصلا. وهكذا يعني يمكن أن يعرف الإنسان الحديث بمعرفة الطرق، بمعرفة مذهب الراوي، بمعرفة الأصول والقواعد، يستطيع أن يعرف في الحديث علة. مثلا مسلم أخرج حديثا في صحيحه، حديث أن الله خلق التربة يوم السبت، يأتي يقول لها حديث موضوع. لماذا؟ مع أن مسلم الذي أخرجه ويحكم عليه بالبطلان، لأن الله خلق الأرض والسماوات في كم؟ في ستة أيام، فكيف يقول خلق الله التربة يوم السبت وختم الخلق يوم الجمعة؟ كم يوم؟ سبعة أيام. يناقض ولا ما يناقض؟ يناقض كلام الله عز وجل. وعندما ننظر أن البخاري أعل هذا الحديث بعينه وقال هو من قول كعب الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن الخطأ من كعب لا من قولي لا من أبي هريرة، وإنما كان أبو هريرة يأخذ عن كعب الأحبار بعض الأحاديث، فكان بعض الرواة يحدث أبو هريرة فيظن أن كل حديث يحدث أبو هريرة وعن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط كعب ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحفاظ حاكم حديث إيش؟ بالنكارة، وأنه حيث منكر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بمسألة العقال، وما بعلة طماء غموض أو خفاء فمعلم عنده قد عرف. العلة قال بعد ذلك يعني هذا مسألة حيث معل، إذن الحيث المعل هو الحي الذي فيه علة تقدح في صحته، ولها شرطان: أن تكون قادحة وأن تكون خفية، فما كان ظاهرا ضعفه ونكارته يسمى ضعيف ولا يسمى معل عند الجمهور، وإن كانت غير قادحة تسمى علة لكن تسمى لكن لا يضعف بها الحديث. إذن الشرط في العلة القادحة شرطان: الخفاء والقدح. ومسألة علم العلل هذا من أشرف العلوم، من أشرف العلوم وأجلها، ولا يستطيع عليه إلا الجهابذة من الحفاظ الذين حفظوا المتون وحفظوا الأسانيد والمرويات والروايات وجمعوه، عرفوا الأحاديث مخارجه، بل أن بعضهم يروي حديثا يقول فيه يصرح فيه بلهيعة ما بالسماع. ويقول أبو معين هذا حديث باطل. قال ابن لهيعة يقول حدثنا، قال لم يحدث ولم يره. قال أنت؟ قال أنا أعلم به منه. يعني معين يقول لم يحدث ولم يره أبدا، وإنما هو خطأ من كتاب، الكتاب يخطئ، فقد يقول حدث وهو لم يحدث. فهؤلاء أيضا الجهابذة قيضهم الله عز وجل لحفظ هذه السنة، فهم أعلم من سعة علمهم أنهم أعلم بالراوي مما يحدث به ومما أخذه عن مشايخه وأشياخه، بل أن بعضهم كان يذهب يقول صحح لي كتابي، يعني انظر شو اللي سمعت فيما سمعت وش الذي هو حديث وليس من حديثي. وهذا من سعة حفظه. ذاك لما ذكر أن يحيى بن معين كان يكتب أحاديث حديث أباب بن أبي عياش، قال يكتب حديث، قال لما تكتبها؟ قال حتى إذا أتى آت وجعلها عن ثابت عن أنس قلت كذبت، لأن حديث أباب عارف هذا حديث أباب بن أبي عياش، فقد يأتي آت ويقول بدل أباب يقول عن ثابت عن أنس، فالجاهل يقول هذا إسناد صحيح. وإذا ذكرنا حديث بقي بن الوليد الذي ذكرناه معنا عندما قال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، وأسقط من؟ أسقط إسحاق بن أبي فروة. كيف عرف الحفاظ أن هذا الآن لو أعطي واحد قال الإسناد صحيح ما في إشكال عندي، فعرف الحفاظ أن بقية أسقط من هذا الإسناد من؟ إسحاق بن فروة، لأنهم يعرفون أن أبا وهب ومن؟ هو عبيد الله، وأن عبيد الله لا يروى الحديث إلا من طريق إسحاق، يعني من طريق إسحاق. فإذا عرفنا أنه عبيد الله عرفنا الذي أسقطه هو إسحاق بحيث منكر، فيبقى على نكارته وعلى ضعفه. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.